القصص الحق. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. القصص الحق. لقد أورد الله القصة في القرآن، لا سيما قصص الأنبياء والمرسلين في ألوان شتى. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات في الحلقة الرابعة من حلقات برنامجكم الأسبوعي القصص الحق آيات وعبر. ولا يزال الحديث موصولا عن قصة آدم وخروجه من الجنة ونزوله هو وزوجه إلى الأرض، فإنهما لما ذاقا تلك الشجرة بدت لهما سوآتهما، وذلك أن الله جل وعلا كساهما ما يستران به عوراتهما، فلما عصيا سلب الله منهم ذلك الستر، فاستحيا وأخذا يركضان في الجنة ويقطعان من ورق الجنة ما يستران به عوراتهما، فنادى الله آدم: يا آدم أفرارا مني؟ قال: بل حياء يا رب. قال: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال الثوري عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال: ورق التين. قال ابن كثير: صحيح إليه. وقال مجاهد: جعل يخصفان عليهما من ورق الجنة، قال: كهيئة الثوب. وقال وهب بن منبه في قوله: ينزع عنهما لباسهما، قال: كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما، لا يرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة هذا. فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما، رواه ابن جرير بسند صحيح إليه، انتهى كلام ابن كثير. وهذا كما قال الله جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسي أي أخطأ، ولم نجد له عزما أي حفظا، وما كان هذا إلا بقدر الله لينفذ قدره ويتم بلاؤه. ثم إن آدم وزوجه طلب المغفرة من الله الغفار، فقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه هي الكلمات التي ألقاها الله في روع آدم وزوجه، فلما أراد الله أن يتوب عليهما فقال تلك الكلمات طالبين للمغفرة من الله جل وعلا، فغفر لهما، كما قال الله سبحانه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة قال: قال آدم: أي ربي، أرأيت إن تبت واستغفرت؟ قال: إذن أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم يسأل التوبة وسأل النضرة، فأعطي كل واحد منهما الذي سأله، فهبطوا جميعا آدم وزوجه وإبليس. وبعض المفسرين والمؤرخين يقول: والحية، ويزعمون أنها هي التي أخفت إبليس حتى دخل في الجنة ووسوس لآدم. وهذه أمور لم يأتي بها دليل صحيح، وإنما تلقفها بعض أهل العلم من أهل الكتاب، والله أعلم بالصواب. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، حكم سبحانه على آدم وحواء وإبليس أن ينزلا من ملكوت السماوات إلى الأرض، وأن يعيشا فيها أعداء، كما قال الله عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. قال ابن كثير في تفسيره: يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعا، أي من الجنة كلكم، بعضكم لبعض عدو، قال: آدم وذريته وإبليس وذريته، انتهى كلام ابن كثير. هبطوا جميعا، ولم يثبت سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أماكن هبوطهما، والقول بأن الله أنزلهما متفرقين كل واحد في منطقة لا دليل عليه، وهي مما نقله أهل العلم عن بني إسرائيل. وحتى صفة نزولهما لم يبين لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم فيها شيئا، ولو كان في ذلك فائدة حدث به الذي ما من خير إلا ودل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المستمعون الكرام، لما نزل آدم من الجنة أحس بآثار المعصية، فبعد أن كان إذا تمنى شيئا أتاه في الحال بلا بذل سبب، أصبح لا بد أن يطرق الأسباب فيزرع ويحصد ويطحن ويعجن ويخبز وهكذا، غير أنه استعان بربه وجد في العمل وهو يحن إلى وطنه الأول ويسعى في العودة إليه، كما قال ابن القيم رحمه الله في ميميته: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعاد إلى أوطاننا ونسلم. وهكذا عاش آدم وزوجه وتناسلا وتناكحا، فقد كان جائزا في شريعته نكاح المحارم ولا بد من هذا، فلا يوجد في الأرض غيرهم. وقد ورد عن بعض الصحابة والتابعين أن حواء كانت تلد في كل بطن ذكرا وأنثى، وهكذا يتناكحون ويتناسلون حتى عمروا الأرض. وكان من قصصهم ما قص الله علينا في سورة المائدة من قتل قابيل لأخيه هابيل، وهو أول دم أريق في الأرض، كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وروى ابن جرير في تفسيره عن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم قالوا: كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية، فكان يزوج غلام هذا البطن بجارية هذا البطن، ويزوج جارية هذا البطن غلام البطن هذا الآخر، حتى ولد له ابنان يقال لهما قابيل وهابيل، وكان قابيل صاحب زرع، وكان هابيل صاحب ضرع، وكان قابيل أكبرهما، وكان له أخت أحسن من أخت هابيل، وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه وقال: هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك، وأنا أحق أن أتزوجها. فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى، وإنهما قربا قربانا إلى الله تعالى أيهما أحق بالجارية. وكان آدم يومئذ قد غاب عنهما إلى مكة ينظر إليها، وكان قابيل يفخر عليه فقال: أنا أحق بها منك، هي أختي وأنا أكبر منك وأنا وصي والدي. فلما قربا قربانا قرب هابيل جذعة سمينة، وقرب قابيل حزمة سنبل، فوجد فيها سنبلة عظيمة ففركها فأكلها، فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل، فغضب وقال: لا أقتلنك حتى لا تنكح أختي. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. انتهى كلامه رحمه الله. وكان من أمر آدم في الأرض أنه طاف بالكعبة على الصحيح، لأن القواعد كانت موجودة قبل إبراهيم، وإنما رفعها إبراهيم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العلو عن أبي قلابة قال: لما أهبط الله تعالى آدم قال: يا آدم، إني مهبط معك بيتا يطاف حوله كما يطاف حول عرشي، ويصلى عنده كما يصلى حول عرشي. فلم يزل كذلك حتى كان الطوفان رفع، فكانت الأنبياء تحجه يأتونه فلا يعرفونه، حتى بوأه الله لإبراهيم. قال الذهبي تعقيبا على هذا الأثر، وهو ثابت عن أبي قلابة: وأين مثل أبي قلابة في الفضل والجلالة؟ وقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس بسند صحيح في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال: القواعد التي كانت قواعد للبيت قبل ذلك. انتهى كلامه. وقد ورد أن آدم كان عمر 1000 سنة، كما أخرج الترمذي في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح الحديث، وفيه: فقال الله له: ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت. قال: أختار يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته، فقال: أي رب، ما هؤلاء؟